لقد تمت المنافسات في فرع التلاوة من الدورة 23 للمسابقات القرآنية الدولية، فنبدأ مراسيم الاختتام في هذه اللحظة بعون الله ومنه. فيشرفني أن أدعو الأستاذ أنور شحات محمد أنور الذي يذكرنا صوت أبيه المقرئ الفظ المصري الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور لكي يتلو علينا ما تيسر له من الذكر الحكيم في هذه الأمسية القرآنية الدولية التي حضر فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، خاصة معالي رئيس السلطة القضائية سماحة آية الله الهاشمي الشاهرودي. فليتفضل مشكورا مسبوقا بالصلاة الجلية على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فسوق والعصيان أولئك هم الراشدون